بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعدما تم عرض نصحة السابق وهو خليكم معي مثالنا حتى نكون في صورتنا في اليوم. الكلام أنه هل نتمسك بالحقيقة اللغوية أم بالمعنى الشعري في نوحة السعائر. اللغة حقيقة اللغوية تقول السعيرة هي العلامة التي تشير إلى شيء ومفادها في لحقنا أي السعائر الدينية، تكون السعائر الدينية هي العلامة التي تشير إلى الدين. أي علامة سواء التي ذكرت في الآية المباركة اللي هي البودن والصفاء المروة أو غيرها، صحيح؟ المعنى الشرعي يقول لا، انتقل هذا المعنى من الحقيقة اللغوية للمعنى الشرعي بسبب الاستخدام في الآيات المباركة، فيكون معنى السعائر سعائر الله فقط البدن والصفا والمروة، هذا المعنى الشرعي. فهل انتقل المعنى من المعنى اللغوي للمعنى الشرعي أم لا؟ قلنا أنه لم ينتقل، ها؟ بدليل أن فقهاء المسلمون سنة وشيعة عبر التاريخ، ها؟ طبقوا هذا المعنى، هذا الاصطلاح، اصطلاح السعائر، طبقوه على مفردات ومصاديق جديدة ما وردت في النص القرآني، ولذلك احنا ما وردت في النص القرآني. والتفكيك العلمي لهذا الموضوع قلنا لأن الأمور تارة تكون تكوينية تارة تكون اعتبارية. الأمور التكوينية الشارع لا يتدخل فيها توسيعة وتضييقا، وإنما يتدخل في الأمور الاعتبارية الوضعية. طيب، نحتاج هنا إلى إثبات أن الشارع تدخل فضيق من المعنى اللغوي. الادعاء الموجود عندنا هنا الشارع لم يتدخل، ومجرد ورود آيتين مباركتين حدد فيهما هذا المعنى معنى السعائر لا يلزم منه، طيب، لا يلزم منه الانتقال. طيب، لا يلزم منه الانتقال. هذا بحثنا سابقا، قلنا بأنه مجرد هذا الاستخدام لا يدلل على التصرف، وإنما هو من باب المطلق لا أكثر، فيبقى المعنى الشرعي على حال المعنى اللغوي على حاله. اليوم عندنا إشكال جديد، زين، إشكال سينحل إلى ستة إشكالات. طيب، عندنا إشكالية ستنحل إلى ستة إشكالات على هذا الكلام، أنه الكلام الإسكاتن ومادة أنه لا، لما استخدم الشارع هذا معناه تمت عملية الانتقال. وما تعد هذا الكلام أننا لا نستطيع أن نطبق هذا المعنى أو هذا العنوان عنوان الشارع على شيء جديد فقط الموجود في النص القرآني. ما يبدأ نتمسك بالحقيقة اللغوية. هذه الإسكالية الآن ما تورمت بالعناصر الثالثة. نعم سمنا لماذا التفكير هذا الموضوع فقط على الروايات؟ يعني قول الرسول حتى الروايات يعني النص المعنى الشرعي سواء النص قراني او غير نص قراني، بس انما هو انما ركزنا على نص القرآن لان هذا النص بدقائقه ورد في النص القرآني. ما عندنا شيء موجود في النصوص الروائيه والا لاستفدنا منها هون. طيب شنو الافساد؟ لاحظوا متاخرا خلينا نقرا. وهنا يمكن ان ينطلق افسال وهو صفحه 43 الفقره الثانيه. ان اصطلاح الشعائر الذي وردت الايات كقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله انما جاء بعد ذكر افراد متعدده كالبدن والمناسك وغيرها. يعني لاحظوا هل اشرح الاشكال مثالتنا ولا اقرا خليكم ياي الايه المباركه التي تقول ذلك ومن يعظم شعائر الله في سورة الحج متى اجت؟ اولا ذكرت بعض المصادر. اولا جاءتنا آية تقول شنو؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، صح؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، صحيح؟ آية اخرى جاءت تقول شنو؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله. ذكرت افراد في البدايه صح، الفرد الاول البودن، الفرد الثاني الصفا والمروه، عدل؟ بعدهما اجت ايه عامه مو ايه خاصه تقول ذلك ومن يعظم شعائر الله، يعني عطف العام على الخاص. لحظه صاحب الاكتاف يقول هنا، يقول ما دام في البدايه ذكرت افراد ثم ذكر العام بعد الافراد معناها اختصاص الافراد بهذا العام فقط والعام بهذا الافراد، يعني ان العام المقصود به هنا هو خصوص الفردين مو غيرهما والبن. لاحظوا الكلام والبن جعلنا لكم شعائر الله الوحده النصف والمرات من شعائر الله ثنتين. ايه يعني السعي هذا اللي ذكر عندنا. بعدهما ذكر العام ذلك ومن يعظم شعائر الله، معناها لما اطف العام على الخاص دل ذلك على ان العام المقصود به هنا خصوص الفردين المذكورين. هذا الاستعانة. هو الجواب مشايخنا الجواب العلمي، لاحظوا شنو الجواب العلمي؟ الجواب العلمي ان عطف العام على الخاص لا يخصص العام، وانما غايه ما يدلل على ان الافراد تلك ما هي الا مصادق لذلك العام. لاحظوا الاجابه شيخنا شيخ حبيب أيها. لما ذكرت بعض الأفراد البدن صفا والمروة، هذا طبورة. طيب البدن صفا والمروة لاحظوا شوف يا أحمد لما ذكر في الآية هكذا لاحظوا آية جتنا لاحظوا مثلثنا آية جتنا قالت البطن من السعادة صح؟ ها؟ جتنا آية ثانية تقول الصفا والمروة أيضا من السعادة صح؟ البدن السعائر الصفا من السعائر الصفا المروة من السعائر عدل؟ بعدين اجتنا آية في النهاية هنا قالت ذلك ومن يعظم شعائر الله. احنا بنقول هذه من يعظم شعائر الله كل السعائر، شنو هي السعائر هذه اللي ذكر قدامنا في الآية البدن الصفا المروة؟ معناها ان المقصود من السعائر هنا سعائر الله بس الصفا والمروه. يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله صار يعني معنى الآية ذلك ومن يعظم البرج والصفا والمروة. أي معنى الآية ذلك ومن يعظم البرج والصفا والمروة؟ أي معنى الآية؟ مو أوسع من ذلك. ليش؟ لأن ما تصل عندها إلا صفا والمروة والبرج. فيقول لما أطف العام على الخاص شعائر الله هذا العام أطف على الخاص البرج والصفا والمروة دل ذلك على تخفيف العام على أن المقصود بالعام سعير الله نص الصفا والمروة والبدن والبدن. لاحظت هنا هذا الإشكال جواب شنو؟ جواب لا هذا مو كلام علمي هذا مو ابن علمي هذا ابن العلمي على قرار ذلك ابن العلمي. لاحظت هنا من العلمي يقول إن عطف العام سعير الله على الخام في أي سنة أي قضية أي مورد من الموارد عطف العام هذا سعير الله على الخام لا يدلل على تخصيص العام بالخاص وإنما يدلل على كون الخاص مجرد مصاديق للعام. لاحظ استخدام معناها أنه لما قالت آية ذلك ومن يعظم شعائر الله شنو هي؟ نقول منها البدن منها صفا والمروة لا في غيرها. عطف العام على الخاص لا يخصصه وإنما يجعل الخاص مصاريق للعام فقط لا أكثر. وأيضا يؤيد ذلك أو يؤيد ذلك بل هو دليل على ذلك أنه الآيات قالت من شعائر الله من شعائر الله. لاحظين تغيير ذلك والبدن جعلناها لكم من شعائر الله يعني هي بعض الشعائر مو كل الشعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني بعض الشعائر فكل منهما بعض الشعائر وليست كل الشعائر فيبقى العموم على حاله على عمومه. بيجينا إشكال ثاني ما على يبقى العموم على عمومه من يقول أن هذه شعيرة؟ الحين بيجي إشكال واضح الكلام هذا؟ واضح الآن بدل إفتال بعد ما خلصنا من هذا إنما على عطف العام على الخاص لا يخصص العام مقبول هذا. لكن كلام بيجي هني نقول بأنه إن الشعائر شعائر الله أعلى من الصفا والمروة والبدن صح كيفنا؟ زين السلام ما على أعلى والشعائر يجب أن تعظم. السلام من يقول أن هذه شعيرة ومن من حق يقول هذه شعيرة؟ يجينا الإشكال الله اللي من حقه يقول هذه الشعيرة مو الفقيه من حقه يقول هذه الشعيرة. هذا الإشكال اللي يجينا الآن استهلكت يقول فيه الله أنه من يقول هذه الشعيرة هو الله سبحانه وتعالى. ما عليه فهذا معناه نتوقف نقول بالمعنى الشرعي إذن الكلام هذا أنه لا يمكن لأحد أن يقول هذه الشعيرة إلا الله جل وعلا. الفقيه ما يقدر يفهم من بعض القرائن بأن ما انطبق هنا في الآية ينطبق على هذا وبالتالي هذا من سمي شعيرة وجب تعظيمه. ها إذا قلنا أنه الفقيه ما عنده صلاحية معناها التمسك بالمعنى الشرعي مو المعنى اللغوي. وهذا لا أحد يقول ذا الكلام كلاما عبر التاريخ كل فقهاء السلعة والسنة عملوا بذلك وإلا لما قلنا أن الأذان سعيرة من شعائر الله عند السنة يقولون سعيرة ونحن نقول سعيرة أيضا. تمسكنا بالبودن تمسكنا قال نحل القضية العلمية الآن. طيب قال لاحظوا شيخنا ومع ذلك خلص الكلام الآن اللي شرحته ولا قرأناه أقول اللي مكتوب ومع ذلك يمكن أن ينبعث إيراد آخر على كل ما قيل. نقول سلمنا أن العالم يقع لأمومه قال لكن إذ أننا لو سلمنا لكون الشعائر حقيقة لغوية فهل يعني ذلك أن المتشرع يصح لهم اتخاذ الشعائر؟ بحيث تسري صلاحية اتخاذ الشعائر حتى لهم ولو فرضت الصحة وقمنا بإنكار اتخاذ الشعائر من قبل المتشرعة فهل تجري عليها أحكام الله سبحانه وتعالى كوجوب التعظيم وحرمة الهتك والالتزام؟ لأن الشيخ مستخ تعيسه بالإسكال، فالإسكال مهمة خطيرة شايخنا، إسكال جدا خطير. يقول ظن أن الأمور يبقى على أمومه على حاله، لكن بقاء الأمور على حاله هل يعني أن هذا الفقير متسرع من حقه أن يقول هذه السعيرة؟ أي واحد لاحظوا من حقه يقول هذه السعيرة؟ قضية جديدة. ثانيا لو قلنا أنه من حقه يقول السعيرة، ينطبق عليه حكم الله من وجوب التعظيم وحرمة الهتك بناء على قولي أن هذه السعيرة؟ نحن الإسلام وكل من بحث من في هذا، هذا أقل سؤال في البحث كله. لا احنا الان في الفقير، هو يعني اذا قال العين مصدر التسريع، الامام الامام والنبي مصدر مصادر التسريع، نص نعتبره. اذا جاء النبي قال هذه سائرة انتهينا احنا الموضوع، اذا جاء الامام قال سائرة انتهينا الموضوع. الكلام مو هني، الكلام الفقير ياخذ النص العام ويطبقه على موارد جديده، هل الكلام كله هنا؟ لاحظين؟ هل بناء نقول ما على انتظر انه يبقى على عموما، بس نحتاج نثبت ان هذه سائرة حتى نطبق الامور عليها. لا هذه مفاد العموم قصدي وهو الحكم ووجوب التعظيم وحرمة الهد، كيف نقدر نقول؟ الجواب يقول الفقيه يقول متسرع. هنا السؤال، قولنا بالعموم هل يلزم منه اعطاء الفقيه الصلاحية؟ ثم لو اعطي الفقيه الصلاحية وقال ان هذا سائرة، طيب قال هذا سائرة، هل ينطبق على ذمة ما على قال سائرة؟ هل ينطبق عليه حكم الله؟ متصورين الإسلام من تاريخنا؟ هناك من رد هذا الكلام بستة أدلة، والمعنى في البحث السعير هذا ما بطرح ستة أدلة الآن. لا لحظة مشايخنا، هذه قضية مبنائية مهمة خطيرة، بين السيعة والسيعة، بين السيعة والسنة، بين السنة والسنة، هني هالكلام هذا يقول صوروا هالشيخنا، هذه ضروري أن نضبط البحث فيها وأن ندرخها وندرخها بشكل دقيق، لأن عمق البحث تحضرها مشايخنا، خلنا نطورها أكثر. انتوا شيخنا بعدين اقرأوا بكرة نناقش الموضوع، بكرة نعرض ممكن غبت الأدلة من المناقشة، لأن متطول يعني المناقشة بعدين، لأن يعني عندنا في الإجابة على الإسلام الذي يجي إجابة بنائية وإجابة مبنائية. شوف شيخنا الآن أنت فقير، شيخنا تختوقف ها، الله سبحانه وتعالى قال لك هذه سعيرة، أنت تقول هذه سعيرة وتعظمها مفهوم صحيح؟ الله قال والبدن جعلناها إن الطفا والمرأة سعائر الله، ثم قال ذلك أمر العظم سعائر الله، فأنت تقول كفقيه تقول معناها يجب تعظيم الطفا والمرأة. لاحظوا الآية ما فيها يجب تعظيم الطفا والمرأة، الآية فقط تبين الموضوع، تقول الطفا والمرأة سعائر، بعدين آياتنا أخرى جاءتنا ذلك ومن يعظم سعائر الله. كيف توقفين فهم من الفقير ذلك ومن يعظم سعائر الله؟ فهم منها وجوب التعظيم. تعظيم ماذا؟ رجعنا لآيات سابقة، قال اللي ذكرناه كون سعائر يجب تعظيمه، فيكفي يجب تعظيم الصفا والمروة لأنها من سعائر الله. هنقطة الفتوى، هذا صلاحية موجودة عنده عند الشيخ، لكن عندما قال بأن ذلك ومن يعظم سعائر الله عام وتلك أفراد خاصة فهو المروة والبردن، وبالتالي العام عطفه على الخاص لا يقصصه ومن يلقى العام على عمومه، وقت تقول لنا تختصر من قلت الكلام تقول لنا أنا بالتوفيق فقير متسرع أقدر أخذ المناط الأساسي الموجود في الصفا والمروة والموجود في البردن ها، وأطبق على موارد أخرى جديدة، ف فأقول هناك مو قلنا المدن جعلناها لكم من شعائر الله على أساس أنها من شعائر واحد اثنين ثلاثة صح؟ نجي نقول هنا التطبير من شعائر الله، العزاء مثلا العزاء من شعائر الله ليه؟ نفس واحد اثنين ثلاثة الموجودة في المدن طبقها هنا فكذلك الشيخ توقي هذه من شعائر صح؟ ليه؟ أخذ المناطق هذا أول صلاحية له هذه الصلاحية الشيخ أو فقط الله سبحانه وتعالى هو الذي قال للجعل هنا لهذه لكون هذه الشعائر أي واحد ثاني يدل ما عليه الشيخ توقي لها الصلاحية إجرى طبق عنوان الشعائر على فرق الإجراء هذه الشعائر ليس لو أخذت المناطق بين مروة بين البودن أو الصفا والمروة لا شعيرة هناك اللي في الآية القرآنية الله قال شعيرة انطبق عليها العنوان أول الحكم وهو وجوب التعظيم لكن حتى لو الشيخ توقي تفقيه قال هذه شعيرة الحكم الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو التعظيم انطبق عليها بعد هذه النقطة الثانية سائلة فورها جل مهمة ينطبق عليها هذا محل جدل وهذا محل الجدل الأساس بين الشيعة والشيعة والسنة والسنة والشيعة والسنة. طب بس خلنا نكمل شغلنا زين؟ هني عندنا رأي يقول لا ليس من صلاحيات الخلق أو الخطوة المتسرع ليس من صلاحياته تطبيق عنوان الشعائر على أفراد جديدة. وبالتالي إذا ما كان من صلاحياته حتى لو كلف نفسه وراح قال بأنها شعيرة أحكام الله ما تنطبق عليها. يعني مثلا وهذا بدينا الأمثلة افترض ان الشيخ توقي قال ان غار حراء من السعائر اولا ما من حق يريد يقول لك ما من حق يقول غار حراء من السعائر لان الصلاحية ما موجودة لها هذا فقط لله سبحانه وتعالى لان هذا واحد اثنين لما كلف نفسه وقال او حتى الى حق صلاحية ان يقول هذه السعائر فقال غار حراء من السعائر يقول الحكم ما ينطبق عليه على السعائر ينطبق على ما قاله الله سبحانه وتعالى انه من السعائر اما هذا ما ينطبق فبالتالي لا يجب التعظيم ولا يحرم المد فلو واحد راح تغوف او تبول في غار حرام ما يضر حتى لو قال تقصد التصريح لانه من السعائر هذا غلط ليك وبيجوب وستة ادلة ستطرح في اليوم القادم تطلعوا عليها في الكتاب موجود من شايخنا ها ستة أدلة موجودة تدلل على هذا الموضوع احنا بنعرض هذا الإشكال عند الإشكال كانت تحتوقها عند الإشكال وبنعرض الأدلة الستة يوم غد وبنبدأ بعدين في الإجابة الإجابة تكون أي إجابة البناء وإجابة المبنى عند بحث الشعار هو هذا الإجابة على هالإشكال هذا لاحظتم شيخنا فأنت تأملوا شيخنا نتائجنا لليوم القادم تفضل شيخنا طبعا طبعا مثل العبار تعارض ها بعض الأحيان بحثناه هناك لو تعارض لا ضرر مع لا حرج أو لا حرج مع لا حرج أو لا ضرر مع لا ضرر إن ما الذي يحكم قاعدة فقهية أخرى هي الأهم والمهم طبعا تلاحظ بعض الموارد تلاحظ حتى لو انه مستقيم مثلا مع انه يريد يثبت انها مسعيره لكن ملاحظ تلك القواعد ما هو بحثنا اذا كانت حاكميه ما عليه اذا كانت حاكميه على هذا هذا بحث ثاني شيخنا هذا بيجينا في مبحث السعائر الحسينيه لو اثبتنا ان هذا يؤدي الى توهين الدين وتوهين المذهب توقف الحكم عنه فإذا قاعدة التوهين أقوى إيه ما عليه هذا ما عندنا كلام بس إحنا الآن مو في بحثنا احنا بحثنا الفقيه يجوا هاي السائرة يطبق وينطبق عليها الحكم بعد ذلك لو لا ما علينا جبت عناوين ثانوية احنا في العنوان الاولي الان الفقيه يحق له يقول هاي السائرة ويطبق عليها العنوان لو لا ده كلام ثاني انه افترض انه قال هاي السائرة وقال بانطباق العنوان عليها ها لو تعارضت مع قضية التوهين ها يتغير الحكم ده كلام ثاني هذا المرتبة الأولى العنوان الأول الآن في معارضة العنوان الأول هذا العنوان الثاني ده كلام ثاني ثم إذا أثبت أنها شعيرة ينطبق عليها الحكم الشرعي وهو وجوب التعظيم وحرمة الحياة. كان قائل التوهين ولا قائل الحرج لا تنفي عنوان هذه السعيرة يعني تبقى سعيرة ولكن تقدم في القواعد نوع الثاني ويصبح الثاني هذا يراها توهين لا يراها توهين وهناك ونبحث معنى التوهين كيف يكون التوهين بس عنوان الثاني نتعرض له كلام مستقبلا صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.